بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. يقول: إذا سافرت بعد صلاة الجمعة، هنا سؤال، إذا سافرت بعد صلاة الجمعة ودخل وقت صلاة العصر وأنا مسافر وكان الجو حارا، هل يجوز أن أتأخر في الصلاة حتى يبرد الجو، أم لا بد أن أصليها في وقتها؟ يجوز أن تؤخر، ولكن قبل اصفرار الشمس. يجوز أن تؤخر ولكن قبل اصفرار الشمس، يعني تصلي، يجوز لك أن تصلي والشمس حية نقية، يعني تصلي ما دام أن الشمس نقية، قبل ذلك لا، بعد ذلك لا، لأن العصر ما تؤخر، يعني العصر ما تؤخر إلى أن تصفر الشمس وتذهب حرارتها. نتابع درسنا في كتاب العمدة. كنا وقفنا عند حديث جابر. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل الأنصاري، ومعاذ بن جبل من بني سلمة من رهط جابر، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، وعشاء الآخرة لأنهم يميزون بينها وبين صلاة المغرب، يصليها مع النبي في المسجد النبوي، يصليها فريضة مع الرسول، ثم يرجع إلى قومه بني سلمة. وبنو سلمة بكسر اللام أماكنهم اليوم في عند مسجد القبلتين، هذا موضع بني سلمة مكانهم اليوم، ومسجد القبلتين هذا هو مسجد بني سلمة، هو مسجد بني سلمة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من جهة سلع، يعني ما بعد سلع، فكان النبي صلى الله عليه وعليه، فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ثم ينتقل إلى قومه فيصلي بهم، هو يصلي بهم صلاة العشاء، يصلي بهم نافلة. فهذا الحديث فيه دليل على جواز وشرعية أن يصلي المفترض خلف المتنفل، هذا الحديث فيه حجة على أصحاب أبي حنيفة الذين يمنعون من هذه الكيفية ويحتجون بحديث النبي فلا تختلفوا عليه، لكن هذا ليس فيه حجة، لأن المراد فلا تختلفوا عليه يعني في الأعمال الظاهرة، في الركوع وفي السجود وفي التسليم وفي القيام ما نختلف على الإمام، لكن النية شيء باطن في القلب، الاختلاف فيها ما يضر ولا يؤثر، فلا تختلف عليه المراد فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إلى آخره، هذا المراد، هذا المراد بكلمة لا تختلف عليه، كما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. أما الاختلاف في النية، كون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، كون الإمام يصلي عصرا والمأموم يصلي ظهرا، هذا ما في بأس، هذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه. ثم إنه قد جاء الدليل الدال على هذا، جاء الدليل، الدليل الذي فيه شرعية ذلك وصحة ذلك وأنه لا بأس به. هذا معاذ رضي الله عنه يصلي الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي إماما نافلة للناس، والناس يصلون الفريضة خلفه. نعم. الحديث الذي بعده، قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر. والظهر أن هذا يكون في صلاة الظهر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، لماذا؟ من الحرارة، من حرارة الأرض، والمدينة في أيام الصيف تكون حرارتها شديدة، ومنطقة الحجاز كلها تقريبا هكذا إلا بعض المناطق المرتفعة كالطائف مثلا أو الباحة مثلا، أما مكة والمدينة وما إلى ذلك فالحرارة تكون شديدة، مناطق صحراوية، وهذه عامة في كل مناطق في جزيرة العرب وما حولها تكون الحرارة شديدة، فما يستطيع الإنسان إذا أراد أن يسجد أن يضع جبهته على الأرض، لماذا؟ من شدة الحرارة، صعب من شدة الحرارة. كما أنه في المناطق الباردة ما يستطيع الإنسان أن يضع جبهته على الأرض، ولا سيما إذا كان يسجد على الرخام مثلا أو على البلاط، الرخام يكون باردا جدا ما يستطيع الإنسان يضع جبهته عليه. كذلك في شدة الحرارة الأرض تكون حارة، لماذا؟ مسجد النبي كان مفروشا بالحصباء، الحصباء الحصى الصغيرة، والحصباء هذه تمتص الحرارة تكون حارة، بحيث أنك أحيانا إذا كانت حارة تحت الشمس ما تستطيع تمسكها من حرارتها، كذلك تمتص البرودة أيضا والله أعلم. فالحصباء تمتص الحرارة وتمتص البرودة، ما تستطيع أن تضع جبهتك عليها في شدة الحر. فكان الصحابة ماذا يفعلون؟ الإنسان من أجل أن يسجد يضع الثوب على الأرض ليسجد عليه، ولا بأس بذلك. طيب، قد يقول قائل ألا يعارض هذا الحديث الحديث الذي فيه الإبراد؟ هنا يقول صلون في شدة الحر، أين الإبراد؟ والجواب عن ذلك أنه لا تعارض بين هذا الحديث وحديث الأمر بالإبراد. تعرفون الأمر بالإبراد؟ أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأنه لا يبعد مع الإبراد أن يبقى حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، ما يبعد حتى مع الإبراد، ممكن هذه الحصى الحصباء محتفظة بحرارتها، تكون محتفظة بحرارتها، تكون الأرض حارة. ومن فوائد الحديث جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين حر الأرض، لا بأس بذلك، أن نفرش ثوبا، أن نضع سجادة على الأرض نصلي عليها، لا بأس. ومن فوائدها أيضا مراعاة الخشوع في الصلاة، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض، يعني هم فعلوا هذا من أجل المحافظة على الخشوع، إن الإنسان لو سجد على الأرض الحارة تشوش وتأذى وتعكرت عليه الصلاة، كذلك لو سجد على الأرض الباردة، كذلك لو صلى في الأرض المتسخة. فحينئذ لا بأس أن يفرش السجادة، لا بأس بذلك. أو أرض فيها طين مثلا أو فيها ماء، والله المستعان. ولكن العلماء يقولون يضع شيئا منفصلا عنه، سجادة منفصلة عنه، إما أن يسجد على شيء من أعضائه فلا، ممنوع، كما لو وضع كفه على الأرض وسجد عليه، أو وضع ذراعه على الأرض وسجد عليه، هذا ما يجزي، هذا ما يصح. لكن إذا وضع عمامته أو جزءا من ثوبه أو جزءا من عباءته أو ردائه أو جبته لا بأس، أو كان يلبس طاقية أو عمامة ولفها على جبهته أيضا لا حرج فيها لأنه محتاج، لكن أن يضع يده أو كفه لا، هذا ما يجوز. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، لأنهم كانوا قديما يلبسون ثوبين. والمراد أو يلبس ثوبا سابغا، والغالب أنه إذا كان الملبوس ثوبا واحدا أنه لا يغطي العاتقين. كانوا يلبسون ثوبين كما يلبس المحرم اليوم في الحج والعمرة، يلبس إزارا يغطي به أسفل البدن ويلبس رداء يغطي به أعلى البدن، هكذا كان لبسهم الغالب عليهم، هذا اللبس الإزار والرداء. فهذه الهيئة التي عليها المحرم اليوم هيئة قديمة، هكذا كانوا يلبسون الثياب، وأحيانا يلبسون القمص، أو القمص جمع قميص، القميص عندهم هو الذي نسميه اليوم نحن الثوب، ولكن ليس كثيابنا طويلة، لا كانت قصيرة تشبه القمص التي يلبسها أهل باكستان والهند تقريبا، ويلبسون تحتها السراويل كما يفعل الباكستانيون، أو يلبسون تحتها الأزر كما يفعل البنغال اليوم. أخواننا البنغال أهل بنغلاديش يلبسون القمص وتحتها الأزر، أخواننا أهل باكستان والهند والهند كذلك يلبسون القمص وتحتها السراويل، والسراويل تكون، وهكذا كان يفعل أيضا أهل الشام قديما، ولا زال بعض أهل الشام القدامى يلبسون السراويل العريضة هذه، والعراقيون كذلك يلبسون السراويل العريضة، هذه السراويل العريضة هكذا كانت سراويل العرب. أما البناطيل الضيقة هذه أخذها المسلمون من الإفرنج من الاستعمار، ما كانوا يعرفون البناطيل الضيقة هذه. وهذه البناطيل الضيقة التي تحجم العورة مع الأسف كانت العرب تستحي منها وتستحي من لبسها، والآن يلبسونها. والآن ليت الرجال فقط يلبسونها، حتى النساء يلبسن هذه البناطيل مع الأسف. والله لقد ذهب الحياء، ذهب الحياء وذهب الدين مع الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود يا إخوان أن العرب كان الغالب عليهم الإزار والرداء، القميص مع السراويل، القميص مع الإزار. ولا شك أن السراويل أستر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لبس القميص والسراويل لأنه أستر ما ينكشف، أما الأزر لا تكشف ربما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإزار ويلبس الرداء ويلبس القميص ويلبس السراويل، هذا لبسه، يلبس ما يلبسه الناس في عصره، وهذه السنة، ما يتميز عنهم بشيء. فكان بعض الصحابة بعض الناس تعرفون أحوال ضيقة وأحوال هينة وما فيه، فكان بعض الناس يلبس إزارا فقط، فقط إزار. الإزار هذا أحيانا يكون فيه طول، ربما وضعه على عاتقه إزار فقط، ويكون هكذا بجلده، يضع شيئا من هذا الإزار إذا فضل منه فضل يضعها على صدره، يضعها على عاتقه بس. وتعرفون الرجل الذي جاءت امرأة إلى النبي وقالت له: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصوب فيها النظر وصعده عليه الصلاة والسلام وسكت، لم يقل لها لا حاجة لي فيك، ولم يرضى، سكت. هذا أدب النبي وحياءه عليه الصلاة والسلام. فالرجل فهم أن النبي ليس له فيها رغبة، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. قال: وهل معك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب التمس شيئا. ذهب الرجل بحث ما في شيء، جاء قال: ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال: اذهب التمس ولو خاتم من حديد. ذهب الرجل بحث البيت ما في شيء ولا عنده شيء، يبغى يتزوج فالطموح يعني. والآن الشاب عنده عشرات اللوف يقول لك: ما عندي، لسه أنتظر حتى أجمع. هذه مشكلة، الرجل ما عنده شيء. فقال: يا رسول الله والله لا أملك إلا إزارها، ما يملك من الدنيا إلا إزار يستر به عورته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تصنع بإزارك؟ يعني المرأة ما تصنع بإزارك؟ إن هي لبسته لم يبقى منه عليك شيء، يعني ما في فائدة، إذا أخذته منك أنت ما تستفيد، وإذا أنت أبقيته معك هي ما تستفيد منه، ما ينفع أن يكون مهرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني الآن شوفوا كيف الحل، شوف كيف النبي يحل المشاكل، ما نقول وصلنا إلى طريق مسدود وخلاص يا أخي أنت ما لك نصيب فيها، أنت إنسان فقري ولا عندك شيء ولا تملك شيء، تبغى تتزوج اذهب اجمع شيئا. لا، هذه ما عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يحب يسهل الأمور ويمشيها ويعين على طاعة الله، يمشي الأحوال. فقال النبي لما الرجل، المرأة منتظرة وما هي ممانعة، مستعدة للزواج، والرجل يريد أن يتزوج وما عنده شيء وما عنده إلا هذا الإزار، فقال النبي: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا، جاء في رواية البقرة والعمران. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، هذا المهر. شفت كيف؟ وتزوج الرجل هذه المرأة بأفضل صداق يقدم، وهو القرآن الكريم. هكذا كانت حياته، حياة سهلة وجميلة، حياة فيها الدين كل شيء. أما اليوم، اليوم الله المستعان. المقصود أنه يوجد في الصحابة من هو بهذه المثابة من الفقر والعوز والحاجة، لكن الصحابة رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى عوضهم وفتح عليهم بعد الفتوح، الفتوحات الإسلامية بعد ما فتحوا الشام ومصر وفارس، أغناهم الله عز وجل وكثر عندهم المال وكثر عندهم الخير. المقصود أن هذا كان في الزمن الأول، فربما صلى الإنسان بالإزار الواحد وليس على عاتقه منه شيء، فالنبي نهى عن ذلك وقال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني يضع على عاتقه شيئا. ومن هنا نحن نقول لإخواننا، طبعا نحن يا إخوان في هذا الوقت، الناس كلهم في هذا الوقت ما أحد فيه مصلي إلا على عاتقه شيء، لأن الناس تصلي بثيابها وتصلي وعليها القمص وعليها الثياب، ما هي مشكلة. لكن متى تكون المشكلة؟ في الحج أو في العمرة، لأن بعض الناس ربما صلى بالإزار فقط، وقد رأينا ذلك من بعض الحجاج. فنحن نوجه إخواننا، إذا كنت محرما وقامت الصلاة فتغطي عاتقك، لأن بعض الناس ربما كشف العاتقين وصلى بالإزار فقط، وبعض الناس ربما وضع الإزار على هيئة الإضطباع، يعني يكشف عاتقه الأيمن، هذا خطأ. ما تصلي بهذه الهيئة، هذه الهيئة تكون في طواف القدوم فقط الاطباع، وهي أن تكشف العاتق الأيمن. لكن إذا جئت تصلي، إذا جئت تصلي لا، لابد أن تغطي العاتقين، لا تصلي بالثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء. هل هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ اختلف العلماء، وظاهر الحديث أنه على سبيل الوجوب، والله أعلم. فإن قال قائل هل هذا من ستر العورة؟ الجواب لا، ليس هذا من ستر العورة، لأن العورة معروفة من السرة إلى الركبة، هذا من باب أخذ الزينة، من باب أخذ الزينة. والله عز وجل يقول في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. إذن الصلاة فيها أخذ الزينة وليس فقط ستر العورة، لا، الصلاة أخذ الزينة. ولم يقول استروا عوراتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. فأنت إذا أردت تصلي ينبغي أن تأخذ، أن تكمل وتكمل زينتك، تلبس الثياب الطيبة والعمائم الطيبة، تأخذ بالزينة لأنك سوف تصلي. خذوا زينتكم، الزينة الثياب الطيبة الجميلة التي الإنسان يعني يتزين بها ويتجمل بها، كالثياب التي تقابل بها الناس، والثياب التي تذهب تزور بها الناس، وتذهب بها إلى مكان العمل، وتذهب بها إلى مقابلة مسؤول مثلا، هذه الزينة. فعند الصلاة إذا ذهبت إلى المسجد تأخذ زينتك، تأخذ تلبس الثياب الطيبة. أما الذين يأتون إلى المسجد بملابس النوم، بالبجامة كما يقولون، هل هؤلاء أخذوا زينتهم؟ سبحان الله، تذهب إلى المسجد، إلى بيت الله عز وجل، وأنت تلبس البجامة، تلبس ملابس النوم، كيف هذا؟ وهل تستطيع أن تقابل أميرا أو وزيرا أو مسؤولا بهذا؟ يا سبحان الله. ولو قيل لك الوزير يريدك، أو الأمير، أو المدير يريدك، المدير يريدك في بيته، هل تستطيع أن تذهب إليه بالبجامة؟ فكيف تذهب إلى بيت الله عز وجل بهذا اللبس؟ والله عز وجل قد أوصاك فقال لك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تذهب إلى بيت الله بزينتك وملابسك الطيبة الجميلة حتى تعطي، يعني المسجد يا أخواني ما يكون موضع له هذا ببجامته وهذا بسراويله وهذا بإزاره وهذا، لا، طالما الحمد لله عندنا الخير ونستطيع أن نتجمل وأن نتزين، فأولى ما يتزين له ويتجمل له بيت الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضروات خضرات خضرات أو خضرات أو خضرات، خضرات فيها ثلاثة لغات هذه، خضرات وخضرات وخضرات. نعم. فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بها بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. نعم. اقرأ الذي بعده، الباب واحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الثوم. طيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا، الثوم معروف والبصل أيضا معروف، أم يحتاج أن نذهب بكم إلى الخان محل الفاكهة والخضروات حتى تشوف؟ معروف. طيب لماذا الثوم والبصل؟ لماذا النص على الثوم والبصل؟ ليس المراد الثوم والبصل فقط، المراد كل بقل وكل أكل له رائحة كريهة تنبعث من فم الإنسان ولو لم يكن من الطعام الطيب. مثال ذلك الآن ظهرت أشياء جديدة في هذا العصر، وقبل ذلك كالدخان مثلا، الدخان والشيشة وهذه الأشياء، هذه لها رائحة كريهة، الدخان له رائحة كريهة يتأذى منه الإنسان، يأخذ حكم الثوم والبصل. ولكن الثوم والبصل حلال يجوز أكله، الدخان حرام، فالدخان جمع قبيحتين، أنه حرام خبيث وأن رائحته كريهة. طيب لماذا الثوم والبصل؟ أيضا لأن هذا كان من طعامهم في ذلك الوقت، في ذلك الوقت كانوا يأكلون الثوم والبصل. كيف يأكلون الثوم والبصل؟ يأكلونهما هكذا مثل ما نأكل نحن اليوم الخبز والرز، يأكلون. فإن قال قائل: كيف البصل الحار؟ نعم، ولكن قد تعودوا عليه فهو من أكلهم. الآن في بعض المناطق في العالم يأكلون البصل كما نأكل نحن الطماطم، ممكن، ويأكلون الثوم فيأكلونه وهو ناضج، ما يطبخونه، لأنه إذا طبخ الثوم والبصل إذا طبخ وأميت طبخا ذهبت رائحته، فحينئذ لا بأس، ما في مشكلة، كما جاء في حديث عمر أنه أوصى بطبخه وإمتته طبخا إذا أراد الإنسان يأكله. لكن الذي يريد أن يأكل الثوم أو يأكل البصل، وبالمناسبة من الناحية الطبية يقول لها بالطب إن الثوم والبصل لهم فائدة عظيمة في أشياء كثيرة، والمقصود على الفائدة هذه المترتبة على الثوم والبصل إلا أنه له ضرر شرعي، وهو أنه يؤذي المصلي في بيت الله عز وجل، ولذلك من أكل الثوم والبصل فليعتزل ما يأتي للمسجد. قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. إذن هذه إحدى الرخص في ترك الجماعة، أن من أكل الثوم والبصل يجوز له أن يصلي في بيته، بل يجب عليه أن يصلي في بيته، لا يجوز أن يأتي للمسجد. فإن قال قائل: فهل يجوز أو ربما اتخذ هذا ذريعة لترك الجماعة؟ إذا كان النبي قد أعطى فسحة وفرصة ورخصة لآكل الثوم والبصل أو لآكل الطعام ذي الرائحة الكريهة أن يصلي في بيته، إذن نخشى أن يتخذ ذلك ذريعة لترك الجماعة. الجواب أن هذا الخطاب موجه للمؤمنين وليس للمنافقين، هذا الخطاب موجه لأهل الإيمان والتقوى الذين يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى معاملة الصدق والإخلاص والخوف والوجه، وليس معاملة الحيل والمكر والمخادعة. فالنبي إذا قال للمؤمنين: إذا أكلتم بصلا أو ثوما صلوا في بيوتكم، فالمؤمنون يعرفون ما معنى هذا الكلام. معنى أنك إذا احتجت إلى الطعام أو وافق أكلك مثلا وقت الصلاة وأكلت الثوم والبصل تصلي في بيتك دفعا للأذى عن المصلين. أما أن يأتي شخص من اللعابين المحتالين الماكرين ويضع توقيتا عجيبا بين الصلاة وبين الثوم والبصل، فإذا جاءت الصلاة أكل الثوم والبصل وصلى في بيته، طيب لماذا هذا يا عبد الله؟ قال والله أنا ما أستطيع، أنا أكل الثوم والبصل. هل هذا، انتبهوا، هل هذا اللعاب الماكر صاحب القلب المريض هذا، هل هذا تشمله الرخصة وهل يستحق الرخصة؟ الجواب لا. ولذلك قال العلماء فيما يعرف عندهم قاعدة عندهم، يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي، صاحب المعصية ما يأخذ رخصة. ومن هنا ذهب الجمهور من أهل العلم أن من سافر سفر معصية فإنه لا يستبيح رخص السفر، ما يأخذ رخص السفر، يعني ما يفطر في رمضان، لا يصلي ركعتين، لا يجمع بين الصلاة، لا يمسح على الخف 3 أيام، لأنه إيش؟ عاصي. والمعاصي لا تستباح بها الرخص. فكونك تجلس في بيتك تصلي في بيتك إذا أكلت ثوما وبصلا، نعم هذا إذا كان بدون قصد وبدون مكر واحتيال، لأن الاحتيال من فعل اليهود، والاحتيال كله مردود، وإنما تفعله اليهود، اليهود هم الذين يفعلون هذه الحيل. إذن هذا ليس فيه حجة، ولا تخشى يا أخي أن يتخذ ذريعة، لأن من اتخذ هذا الذريعة فإنه من جملة المكارين المحتالين الذين ما يسلمون من الإثم إذا تعمدوا ذلك، ما يسلمون. كشخص مثلا أراد أن يفطر في رمضان، انتبهوا، شخص أراد أن يفطر في رمضان ماذا فعل؟ أخذ السيارة، ركب سيارته وسافر. فين يا أخي؟ قال أريد أن أذهب إلى أملج. لماذا أراد أن يذهب إلى أملج؟ ليأكل ويشرب، ليستبيح الأكل والشرب بهذا السفر المزعوم. قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، أن يسافر ليفطر، ما يجوز هذا، هذا من باب الاحتيال وهذا محرم في الشريعة. كذلك نفس الشيء هذا، لا يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل ليتخلف عن الجماعة، حرام، وهذا لا تشمله الرخصة. هذه قضية لابد للتنبيه عليها. فإن قال قائل طيب لماذا، يعني ممكن نؤجل الأكل، ممكن يؤجل الأكل إلى ما بعد الصلاة، الجواب هذه الشريعة مبنية على رفع الحرج ومبنية على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليست فيها أغلال ولا أصار ولا فيها مشقة بفضل الله. فإن الإنسان أحيانا يكون يعتصره الجوع محتاج للأكل، فالشريعة لا تأتي بهذا، ما تأتي بما يشق على النفوس، ولا تأتي بهذا، ما يقال له اصبر حتى تصلي، هذا أولا. ثانيا أن الشريعة نهت الإنسان أن يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام، نهت الإنسان أن يصلي والطعام حاضر بين يديه أو الطعام جاهز للأكل، إذا حضر العشاء فابدأ إيش بالصلاة، فما في بأس يا أخي كل. فإن قال قائل كان بإمكانه أن يأكل شيئا إلا البصل هذا والثوم، الجواب الشريعة أيضا ما تأتي بهذا، لأن بعض الناس ربما لا يستطيع إلا على أكل الثوم والبصل، ولو أنه رفع الثوم والبصل من السفرة ما أصبح للطعام طعما ولا أصبح للأكل لذة، فماذا يفعل؟ ما الشريعة ما تأتي بهذا يا إخوان، الشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى الذي يكون متسحرا وقد بقي في الإناء شيء من الشراب، سواء كان هذا ماء أو عصيرا أو كان شيئا ساخنا كالشاي مثلا، بقي شيء وأذن المؤذن لصلاة الفجر، أوصاه بأن يكمل، يكمله سريعا لا بأس ولو أذن المؤذن. لماذا؟ رفع الحرج، لأن النفس قد تاقت إلى هذا وتعلقت به. هذا الآن جالس يشرب الشاي مبسوط، وبقي في الكاس ربع أو نصف من الشاي، ونفسه قد تعلقت به يحب أن يكمل الفنجان. أذن الفجر، فالشريعة راعت النفوس ورفعت عنها الحرج وأباحت لك أن تكمل الإناء أو تكمل الكوب. أرأيتم إذا شريعتنا السمحة، ما في حرج عندنا الحمد لله. طيب إذا كان الشريعة راعت النفس البشرية إلى هذه الدرجة، كيف نقول الإنسان وقد وضع السفرة وفيها البصل وفيها الثوم وهو يحبه هذا طعامه وزاده لا تأكل؟ أبدا، ليس هذا في الإسلام ولا تأتي به الشريعة، فننتبه لهذا والله المستعان. وعلى كل حال البحث كله يدور حول أن الإنسان إذا أكل أكلة فيها رائحة كريهة ما يجوز أن يأتي المسجد، لأنه إذا جاء المسجد فقد آذى الملائكة وآذى المؤمنين المصلين. إذن يبقى في بيته والله المستعان. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن يأكل هذه البقول مطلقا، ما يأكلها النبي، ما كان يأكل شيئا له رائحة أبدا. وعلل ذلك بقوله فإني أناجي من لا تناجي، الله أعلم بذلك. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما هي الصفة الصحيحة لمن أراد السجود بعد الرفع من الركوع، هل ينزل على رجليه أم يهوي على يديه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها عراق وأخذ ورد واستدلال ونقض، مسألة ما هي سهلة، هذه مسألة فيها معركة طاحنة بين العلماء، فيها أحاديث متعارضة وكذا، ولكن يا أخي هي تحتاج إلى بحث نظر في الأدلة ودراسة، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا في كتاب هكذا كالبلوغ المرام مثلا أو غيره نعرض هذه المسائل بالتفصيل. لكن الأرجح والله أعلم في نظري النزول على اليدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.